بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحورا، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق. ما هو الشفق؟ قال بعض العلماء: الشفق حمرة الأفق قبل شروق الشمس وبعد غروبها. حمرة الأفق قبل شروق الشمس وبعد غروبها. لماذا أقسم الله تعالى أو لم يقسم؟ لماذا لفت نظرنا إلى الشفق؟ إن أقسم فبالنسبة إلينا، وإن لم يقسم فبالنسبة إليه. هناك آيات فيها قسم: والشمس وضحاها. هناك آيات فلا أقسم. وبعض المفسرين قالوا هذه اللا زائدة لتأكيد القسم. على كل، إن كان هناك قسم فبالنسبة إلينا، وإن لم يكن هناك قسم فبالنسبة إليه سبحانه وتعالى. على كل، ما هذه الآية العظيمة الظاهرة التي هي الشفق؟ بالمناسبة ليس في سطح القمر شفق، لا شفق في القمر. لماذا؟ لأنه في القمر ليس هناك هواء، وحيثما لا يوجد هواء لا يوجد شفق. فكأن الشفق إشارة إلى هذه الكتلة الهوائية الضخمة التي تصل إلى عشرات بل مئات الكيلومترات. في القمر ليس هناك هواء، إذن ليس هناك شفق. في الأرض هواء، يعني هذا الهواء له مهمة في نثر الضوء. لولا الهواء لكانت حالة الأرض إحدى حالتين: إما أشعة الشمس، وإما ظلام دامس. إما أشعة الشمس وإما ظلام دامس. عن طريق الهواء هناك أشياء ثلاثة: هناك أشعة الشمس، وهناك ضياء، وهناك ظلام دامس. فلما ربنا عز وجل قال فلا أقسم بالشفق، يعني هذه الحمرة التي تبقى في الجو بعد غياب الشمس، أو هذه الحمرة التي يتلون بها الهواء قبل شروق الشمس. أما إذا كان في السماء سحبا فالشفق له ألوان تأخذ بالألباب. أجمل منظر منظر الغروب في أيام الخريف والربيع، يتلون الشفق بألوان ساحرة. إذن الشفق دليل وجود الهواء، والشفق دليل وجود السحب وبخار الماء، والشفق دليل كروية الأرض. لو أن الأرض مكعبة أو متوازي مستطيلات، أي لها حروف، بالحروف تغيب الشمس فجأة وتشرق فجأة، لكن هذا الشكل الكروي، هذا الشكل يجعل الشروق تدريجي، الفجر ظهور خط أبيض في الأفق. هذا الخط يزداد ويزداد الضياء إلى أن تضيء الأرض، بعد إذ تشرق الشمس. هذه من رحمة الله بنا. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ كذلك تغيب الشمس، أي يغيب قرصها، وتبقى الأرض مضيئة. فإذا غاب كان دخل وقت العشاء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. فلما ربنا عز وجل قال فلا أقسم بالشفق، هذه آية ينطوي بها آيات، ينطوي بها الهواء، ينطوي بها السحاب، تنطوي بها كروية الأرض. على كل، لو وقف أحدنا أمام غروب الشمس لرأى بعينيه كيف أن هذا القرص يغيب شيئا فشيئا. غياب القرص شيئا فشيئا هو ما يعبر عنه بسرعة الأرض في دورانها حول نفسها. سرعة الأرض في دورانها حول نفسها تزيد عن 1600 كيلومتر في الساعة. حينما ترى أشعة الشمس ثابتة متحركة، دقق في أشعة الشمس ثابتة، غيب عنها 5 دقائق انتقلت من مكان إلى مكان. ما هذا الوضع الدقيق؟ ثابتة متحركة. فعقرب الساعة انظر إليه ثابت، دعه تراه قد انتقل. من عير هذه الحركة؟ من عير هذه السرعة؟ من جعلها على شكل ثابت متحرك؟ فلا أقسم بالشفق. الشمس حينما تغيب تغيب من مكان معين، ولكن هذا المكان ليس ثابتا، يتنقل من الصيف إلى الشتاء. الآن في الشتاء ترى أن أشعة الشمس تدخل إلى صدر الغرفة، إذن هي مائلة وليست عمودية. ولو صعدت إلى الجبل وحددت بحسب بعض النقاط العلامة شروق الشمس الآن، اصعد بعد 6 أشهر تراها قد انتقلت إلى مكان آخر، وكذلك الغروب. فالغروب متنقل والشروق متنقل، فهذا الشفق أيضا متنقل. فلما ربنا عز وجل قال فلا أقسم بالشفق، إنه آية كبيرة. ولو دققت في الكتب العلمية لرأيت مصطلحا علميا اسمه الشفق القطبي. ما هو الشفق القطبي؟ قال هناك كهارب ونويات تخرج من الشمس وتتجه نحو الأرض على مسافة 65,000 كيلومتر من سطح الأرض، تصطدم بالمجال المغناطيسي. هذه الأشعة الكونية تنعكس عليها أشعة الشمس فتبدو كأنها شفق. هذا الشفق يرى من القطبين بشكل واضح، بل يرى من المناطق القريبة من القطبين. هذا الشفق قالوا حزام يمنع عن الأرض الأشعة الكونية المؤذية. وكلما تقدم العلم اكتشف لآيات القرآن الكريم معنى جديدا. قد يفهم من هذه الآية هذا الشفق حمرة الأفق قبيل الشروق، وحمرة الأفق بعيد الغروب. والشفق يعني الهواء، والشفق يعني السحاب وبخار الماء، والشفق يعني كروية الأرض، والشفق يعني تبدل غروب الشمس وتبدل شروقها، والشفق يعني أن هناك أشعة كونية تحمي الأرض من تأثيرات الأشعات الضارة. هذه تقبع على مسافة 65,000 كيلومتر حيث ينعدم الهواء. هناك آلات تصوير صورت هذا الشفق القطبي على شكل ستائر مثنات. في الكتب العلمية فلا أقسم بالشفق، إذن الشفق آية كبيرة. أما القمر ليس فيه شفق. الصور التي التقطها رواد الفضاء حينما وقفوا على القمر، ظل المركبة الفضائية ظلام دام، المكان الآخر أشعة شمس قاتلة. سبحان الله. فالشفق جهاز تبريد وجهاز تكييف. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. لا شك أن الإنسان أحياناً بمر بسوق مزدحم الساعة 12 في الليل، المحلات كلها مقفلة، الطريق فارغة، بيكون إلى جانب بيته مدرسة ثانوية إعدادية، طول النهار ضجيج، في المساء سكون، سير في الطرقات في الساعة 2 ليلاً، لا حركة ولا ضجيج ولا صوت ولا صخب. فربنا عز وجل جعل من هذه آية، كيف أن كل هذه المخلوقات تحتاج إلى النوم، والليل وما وسق يعني وما احتوى. الليل النشاط البشري يقل بل ينعدم، نشاط الحيوانات كذلك، كل المخلوقات تأوي إلى أوكارها وإلى أماكن نومها وإلى بيوتها. لو لاحظت الدواب أو الأغنام أو الأبقار أو الأنعام التي سخرها الله لنا بعد غياب الشمس تأوي إلى أماكن مبيتها. فربنا عز وجل جعل من هذه آية ثانية، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. لو كان بيتك على طريق عام والضجيج لا يحتمل، ساعة اثنتين بالليل في هدوء، كل إنسان آوى إلى فراشه. من خلق الحاجة إلى النوم؟ ما تعريف النوم؟ نوع من أنواع الموت. لذلك النبي الكريم كان إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. لما الإنسان يستيقظ صباحا ليعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى منحه يوما جديدا في حياته ليكون فرصة ليسعد بها إلى أبد الآبدين. فلا أقسم بالشفق. قال بعض علماء التفسير إن هذا القسم يشبه قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لأن الليل يتنقل من نصف الكرة الأول إلى نصفها الثاني، إذن كل ما على الأرض يحويه الليل. يعني الإنسان أيام البحر بالليل له وحشة، الغابات في الليل لها وحشة، الجبال في الليل لها وحشة، الطرقات في الليل لها وحشة، أكثر الأماكن أنثى في الليل لها وحشة، سكون رهيب. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. ربنا عز وجل أقسم لنا بالقمر. هذا القمر ليس في الأرض كلها رجل لا يعرف القمر، والقمر واحد. لما أقسم ربنا عز وجل أو لم يقسم بالقمر فما في هذه الآية؟ القمر تابع من توابع الأرض، مساحته تعادل كما يقول العلماء مساحة أمريكا الشمالية والجنوبية. القمر يبعد عنا ما يزيد عن 360 ألف كيلومتر. لو أن للقمر قطارا سريعا لاحتجنا أن نصل إليه إلى 200 يوم. 200 تقسيم 30 سبعة أشهر، سبعة أشهر تركب قطار سريع كي تصل إلى القمر. القمر لا يعد في الفضاء، هو في الفضاء، ولكن الذين قالوا غزونا القمر أو غزونا الفضاء، ربنا عز وجل قال قل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قال من أقطار السماوات والأرض، يعني الآن في مجرة كشفت بعد عنا 12 ألف مليون سنة ضوئية، هذا قطر. أما القمر يبعد عنا ثانية ضوئية واحدة. دائما في القياس هناك وحدات، نقيس الذهب بالغرامات، نقيس القماش بالأمتار، نقيس المسافات على الأرض بالكيلومترات. ما هو متر السماء؟ ما الوحدة القياسية للسماء؟ قالوا السنة الضوئية، يعني 10,000,000,000,000 كيلومتر، هذا متر السماء. بيننا وبين القمر مو سنة ضوئية، ثانية ضوئية، ثانية ضوئية واحدة. لذلك لا يعد القمر إلا تابعا من توابع الأرض. فالقمر مرتبط بالأرض بجاذبية، هذه الجاذبية يعني محيرة. هل يمكن أن تتصور أن بناء مؤلف من 10 طوابق بلا أعمدة؟ الله الذي رفع السماء بغير عمد، لكن ترونها، إذن في عمد. هذه الآية تثبت العمد، لكن السماء مرفوعة بغير عمد ترونها. لذلك العلماء قالوا إن القمر مرتبط بالأرض بقوة جاذبية تساوي كبلا من الفولاذ قطره 50 كيلومتر، لكن لطف الله عز وجل، هذه قوة الجذر المتمثلة بكبل من الفولاذ قطره 50 كيلومتر، هذه القوة موجودة لكنها غير مرئية، هذه الأعمدة موجودة ولكنها غير مرئية، وليست حاجبا، لا حاجب رؤية ولا حاجب تنقل، الهواء سهل. لذلك القمر له أثر على الأرض، والأرض لها أثر على القمر. ما أثر القمر على الأرض أو في الأرض؟ قال لولا القمر لدارت الأرض حول نفسها في 4 ساعات، لكان الليل ساعتين والنهار ساعتين. ما الذي يخفف من سرعة الأرض حول نفسها؟ القمر. أثر القمر في الأرض أنه بطأ سرعتها وجعل دورتها حول نفسها 24 ساعة. أما أثر الأرض في القمر فهي أنها جذبته، ولولا جاذبيتها لسار في خط مستقيم ولبعد عنها. القمر مرتبط بها. في أثر آخر للقمر في الأرض وهو المد والجزر. طبعا المد والجزر لا يلمح في اليابسة، مع أن حقائق علمية تثبت أن اليابسة ترتفع قليلا مقدار 15 سنتيمتر باتجاه القمر حينما يقابلها القمر، لكن الماء لأنه سائل ومتحرك ومرن يرتفع حينما يقابل القمر الأرض يرتفع تقريبا 20 متر. لذلك الموانئ الكبرى في المحيطات مصممة على المد والجزر. قد يكون البحر في حالة الجزر لا يحتمل بواخر ضخمة، تدخل بواخر للميناء في حالات المد وتخرج منه قبل أن ينتهي المد. إذن البحر بيرتفع ما يساوي 20 متر وينخفض 20 متر بين النهار والليل أو بين شروقه وغيابه. اليابسة 15 سنتي، أما البحر يرتفع وينخفض، وظاهرة المد والجزر معروفة لا يجهلها أحد، ويراها الإنسان رأي العين إذا سافر إلى مدن على بحار محيطات كالمحيط الأطلسي والهادي والهندي. شيء آخر، القمر يدور حول الأرض دورة كل 28 يوما دورة، أما هو يدور حول نفسه دورة كل 28 يوما. لو أننا قلنا نهاره 14 يوما وليله 14 يوما ودورته حول الأرض في 28 يوما، لكن سبحان الله الإنسان أحيانا يرى القمر يوم 15 من الشروق تماما، يشرق مع المغرب في اليوم 15، في اليوم 16 يشرق بعد 50 دقيقة ونصف من غياب الشمس، في اليوم الذي بعده يشرق بعد 50 دقيقة ونصف من اليوم الأول. كل يوم يتأخر شروقه 50 دقيقة ونصف. بعد 4-5 أيام يظهر القمر في السماء بعيد منتصف الليل، بعد 5 أيام أخر يظهر في السماء قبيل الفجر، إلى أن يغيب تماما. كما سر هذا الشروق المتأخر؟ هذه آية من آيات الله. هذه الأرض وهذا القمر، لو أن القمر دار حول الأرض بسرعة الأرض حول نفسها لثبت القمر في جهة ما من جهات الأرض. أبدا، هذه الأرض تدور حول نفسها. لو أن دورة القمر حول الأرض كانت بسرعة دورة الأرض حول نفسها لصار القمر مقابلا لمكان واحد في الأرض، ولحرم منه الجهة المقابلة. ولكن هذا التفاضل في السرعة، هذا التفاضل في السرعة بين سرعة القمر في دورانه حول الأرض وبين سرعة الأرض في دورانها حول نفسها، تفاضل السرعتين جعل أهل الأرض كلهم يتمتعون بالقمر. شروق القمر متأخرا 50 دقيقة ونصف كل يوم عن اليوم الذي سبق، هذا معناه أنه يدور حول الأرض والأرض تدور حول نفسها، وبين السرعتين تفاضل. هذه آية من آيات الله. لولا أن هناك إلها حكيما قديرا قدر كل شيء لا زالت الفائدة من القمر. في شيء آخر، قالوا لو أن القمر اقترب من الأرض إلى 100,000 كيلومتر، 100,000، الآن بعده عنا 360,000 كيلومتر. ربنا عز وجل قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، الشمس والقمر بحسبان. لو أن القمر اقترب من الأرض وكان على بعد يساوي 100,000 كيلومتر ماذا يحصل؟ قد يقول أحد الناس لا يحصل شيء. نقول له يزداد المد والجزر 64 ضعف. يعني إذا كان المد ارتفاعه 20 متر اضرب 20 ب64، يعني بيرتفع الماء حوالي 1,000 متر. المدن الساحلية كلها مع معظم ما حولها إلى ارتفاع 1,000 متر ينغمر بمياه البحر. بيروت مثلا على البحر، ظهر البيدر ارتفاعه يمكن شيء 2,000، يعني لعند عالية تقريبا هذا كله بحر بيصير. لو أن القمر اقترب من الأرض إلى مسافة 100,000 كيلومتر لتضاعف المد والجزر 64 مرة. المرة الواحدة 20 متر، 64 يعني 1,200 متر تقريبا، يعني 1,200 متر لغرقت جميع المدن الساحلية وإلى ارتفاع 1,200 متر تقريبا. يعني في بعض الجبال الساحلية ارتفاع 1,200 متر، 1,500، يعني بلودان 1,500 لوصل الماء إلى بلودان من البحر. هذا إذا اقترب القمر من الأرض إلى مسافة 100,000 كيلومتر. في أشياء كثيرة عن القمر. الشيء الذي يعني يحير العقول، كيف أن القمر يرى بدرا ولا يرى، ويرى بين، كيف يكون محاقا ثم عرجونا ثم بدرا؟ الحقيقة لما القمر، هذه الأرض وهذه الشمس، إذا كان القمر في الجهة المقابلة للشمس يأخذ ضوءه من الشمس بكامله. القمر وجهين، وجه منير وجه مظلم، الأرض هنا والشمس هنا. إذا كان القمر في الجهة المقابلة للشمس نراه بدرا، فإذا كان في جهة الشمس لا نراه إطلاقا، لأن القمر هنا والشمس هنا والأرض هنا، وجه المظلم نحونا والمنير نحو الشمس لا نراه. إذا انتقل القمر إلى هذا المكان، هذا الوجه المنير وهذا المظلم، نحن نرى نصف قمر تقريبا، يعني حزب برتقالي أو نصف برتقالي. إذا تنوع القمر من البدر إلى وضع متوسط نصف دائري إلى هلال إلى محاق، هذا بتقدير قدير حكيم. يعني هي تقويم، تقويم في السماء. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى القمر قال هلال خير ورشا، هلال خير ورشا، يعني هو خير لنا لكنه يرشدنا إلى الله عز وجل. كيف القمر بيشرق كل يوم متأخر 50 دقيقة؟ لولا تفاضل السرعتين لاستفاد جهة واحدة من القمر وبقيت جهات الأرض الأخرى محرومة منه. أما هذا التفاضل بين سرعتي القمر والأرض جعلت القمر يعم الأرض كلها ويراه جميع من في الأرض. تنقل القمر حول الأرض من جهة الشمس إلى جهة مقابلة إلى جهة ثالثة ورابعة جعل القمر لا يبدو أبدا محاقا، ثم يبدو هلالا، ثم يبدو نصف دائرة، ثم يبدو بدرا. إذا جعل القمر تقويما في السماء. الحقيقة لو إنسان وزنه على الأرض 60 كيلو وقف على القمر لوزن 10 كيلو، لو أنه إنسان مسك كرة وألقاها في الأرض بكامل قوته، كرة حديدية ارتفعت 5 أمتار، لو ألقى هذه الكرة على سطح القمر لاندفعت 30 متر. إذن الجاذبية شيء عظيم. بعض المفسرين فسر قوله تعالى وألقت ما فيها وتخلت، يعني انعدمت الجاذبية، يعني هذه الأرض ما الذي يجعل الأشياء مرتبطة بها؟ الجاذبية. أي شيء إذا تركته يسقط. ما هو السقوط؟ يعني انجذاب هذا الشيء إلى الأرض. طيب ما وزن الشيء؟ هو قوة انجذابه للأرض. لذلك البحار في المحيط الجنوبي وفي نصف الكرة الجنوبي الإنسان بنظرة ساذجة كيف على الآن هي؟ إذا واحد سافر الأرجنتين يلاقي السماء من تحت والبحر من فوق، شلون بيصير معه؟ لو واحد سافر إلى هنا إلى بلاد تقع في نصف الكرة الجنوبي تبقى السماء نحو الأعلى والبحر نحو الأسفل. ما تعرف السماء إذن؟ هي جهة مقابلة لمركز الأرض. أينما ذهبت على سطح الأرض ترى السماء سماء والأرض أرض، هي كرة الأرض. لذلك هذه القوة التي ربطت كل ما على الأرض من ماء ومن هواء ومن أشياء بالأرض هي قوة الجذب القوية واللطيفة لا تراها. ارتباط القمر مع الأرض بقوة جذب هائلة، مو حبال مو أعمدة، قوة جذب لطيفة قوية لطيفة بآن واحد تخترقها. فإذا كانت الأرض ساكنة سكونا مطلقا وهي متحركة فهذه آية كبيرة، هي متحركة وتنتقل في الثانية 30 كيلومتر في الثانية، هذه السرعة الدقيقة وهذا السير على خط ثابت. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، معنى تزولا أي أن السماوات والأرض كل الكواكب في السماء والنجوم والأجرام لها مسارات دقيقة لا تحيد عنها، يعني قطار له السكة لو حاد عنها يحتاج إلى آلاف ضخمة حتى ترجعه إليها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، شيء مستحيل. إذن الله عز وجل لما وضح لنا الآيات هي الشفق يعني فيه هوى، بيقولوا العلماء أنه بعض الكواكب ما فيها هوى. طيب السبب؟ قال لأن قوة الجذب خفيفة، قوة الجذب الضئيلة تجعل الطبقات الهوائية تتفلت من على هذا الكوكب وتهاجره. لذلك حجم الأرض حجم مناسب جدا، هذا الحجم يعني جاذبية بحجم معين، هذه الجاذبية ربطت البحار والهواء بالأرض ربطا نهائيا. قال العلماء القمر بيقدم للأرض أشعة وحرارة بتساوي 1 على 185,000 جزء من أشعة الشمس وحرارتها. لطيف يعني الأيام البيضاء بأيام الأيام المقمرة يعني الطريق يرى، حتى الحرارة القمر بيقدم لنا حرارة مقدارها 1 على 185,000 جزء من أشعة الشمس وحرارتها. كما قلت قبل قليل لولا الأرض لسار القمر في خط مستقيم مبدئيا ولكان له مدار طويل حول الشمس، لكن الأرض واقترابها منه جعلته يرتبط بها. ولولا القمر لدارت الأرض حول نفسها في 4 ساعات وصار الليل ساعتين والنهار ساعتين، وهذا لا يحتمل. سرعة القمر حول الأرض 3500 كيلومتر في الساعة، سرعة القمر حول الأرض. لو صورنا أن مدفعا أطلق من على سطح القمر لا يحتاج ضارب المدفع إلى أن يغلق أذنيه، لا صوت له أبدا. القمر ما في هواء، ما دام ما في هواء ما في وسط ينقل الصوت، لذلك الهواء بالأرض نعمة كبرى. هلأ كلامي مسموع بسبب الهواء، لولا الهواء لما سمع من كلامي شيئا. إذن لا بد من وسط مرن ينقل الصوت وينقل الحرارة وينقل البرودة، للتكييف مركزي يعني هواء بارد، تدفئة مركزية يعني ماء ساخن لامس هواء فجعله ساخنا، غرفة دافية. يعني لو أن الواحد فكر بالهواء فقط كيف ينقل الصوت والحرارة والبرودة والضوء؟ الصوت والضوء والحرارة والبرودة على سطح القمر لا صوت يسمع ولا برودة تنتقل ولا حرارة. في النهار 350 درجة، في الليل 250 درجة تحت الصفر. إذن ما دور الهواء على سطح الأرض؟ دور ملطف. الهواء جهاز تكييف يحتفظ بالحرارة ويخفف البرودة، لذلك تلاقي الدرجات معقولة 20-3 25-10 20-35، الدرجات معقولة جدا بين الليل والنهار بفضل الهواء. يعني كمان هي إشارات دقيقة جدا، إنه الهواء ينقل لك الصوت، ينقل لك الحرارة، ينقل لك البرودة، ينقل لك الضوء، يلطف الجو، يجعل درجات الحرارة متقاربة، هذا كله بفضل الهواء. فلذلك ربنا عز وجل قال: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. معنى وسق ما احتوى، ومعنى اتسق إذا تمت استدارته يعني صار بدرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. هذا جواب القسم، تركبن طبقا عن طبق. ما معنى هذه الآية؟ ابن عباس رضي الله عنه قال: طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت شاب ما لك خيار بالموضوع، لا بد من أن تصبح كهلا ولا بد من أن تصبح شيخا بمعنى أنه متقدم في السن، ولا بد من أن تدخل القبر، ولا بد من أن تبعث، ولا بد من أن تقف بين يدي الله عز وجل، ولا بد من أن تحاسب عن أعمالك. تكون نطفة ثم جنينا ثم مولودا ثم طفلا ثم شابا ثم رجلا ثم كهلا ثم شيخا ثم ميتا تحت التراب ثم مبعوثا حيا ثم واقفا للحساب ثم إلى الجنة أو إلى النار. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، يعني لا بد من أن تمر بهذه المراحل. لك الواحد باللغة الدارجة: فتح عين غمض عين راح الصيف، فتح عين غمض عين راح الشتاء. الإنسان يدخل جامعة وين 4 سنوات، فتح عين غمض عين انتهت الجامعة. وين لحتى اتزوج وجاء أولاد وزوجوا وصار جد ذكر؟ لتركبن طبقا عن طبق، يعني نحن ماشيين باتجاه إجباري وبسرعة ثابتة ما لنا خيار فيها. الأيام تدور والسنوات تمر والليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد. الليل والنهار، الإنسان مجموعة أيام، كلما انقضى منه يوم انقضى جزء منه. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. هذا تفسير. تفسير آخر: طبقا عن طبق كمان حالا بعد حال، قد ينتقل المرء من الفقر إلى الغنى إذا كان شاكر، أو قد ينتقل من الغنى إلى الفقر. قد ينتقل المرء من الرخاء إلى الشدة، أو من الشدة إلى الرخاء، من الصحة إلى المرض، أو من المرض إلى الصحة. يعني كل حال يزول. الإنسان لا يطمئن للدنيا. اليوم شاب، اليوم ما فيك شيء، خلال دقائق الحركة وقفت، بده زحافة طال واحد، بده مين يحمله للمرحاض، بيبكي أحيانا. لتركبن طبقا عن طبق. الإنسان يتعلق بالله عز وجل، لا يتعلق في الدنيا، يضع ثقته كلها بالله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. فلا أقسم بالشفق، الشفق يعني الهواء، يعني السحاب وبخار الماء، يعني كروية الأرض، يعني تبدل غروب الشمس والليل وما وسق، كل شيء، جميع الكائنات يحتويها الليل وتسكن في الليل. والقمر إذا اتسق، هذا التابع تقويم، له فضل على الأرض في الجاذبية وفي المد وفي الجزر، والأرض لها فضل عليه مجازا طبعا، الفضل لله عز وجل في ارتباطه بها. والقمر بعده عنا مناسب جدا، الشمس والقمر بحسبان، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. من دون قمر النهار ساعتين والليل ساعتين، بالقمر 24 ساعة ليل النهار. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون، كأن الله سبحانه وتعالى يعجب منهم. ما الذي يمنعكم من أن تؤمنوا؟ أعطيتكم فكرا، أعطيتكم كونا، الكون تجسيد لأسماء الله الحسنى. إذا أردت أن تعرف الله فدونك الكون. قال عليه الصلاة والسلام: حسبكم الكون معجزة. الكون قرآن صامت، القرآن كون ناطق. الإمام محمد عبده يقول: إن لله في أرضه كتابين، الكون والقرآن. فما لهم لا يؤمنون؟ ما الذي يمنعهم من الإيمان؟ مشغول بماذا؟ هل في الأرض شيء أهم من معرفة الله عز وجل؟ ما دمت سوف تكون مع الله إلى أبد الآبدين. حينما يدفن الإنسان في قبره يقول الله له عز وجل: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. ما دام الله سبحانه وتعالى إليه المصير، إليه المنقلب، إلى أبد الآبدين، شو مالك فاضي؟ أخي ما تحضر معنا؟ والله مالي فاضي، شوي مشغولين، عنا موسم الله، لحتى أخلص، لحتى يفضى بالي، ما حيفضى بالك. فما لهم لا يؤمنون؟ في إنسان بياخذ دكتوراه من دون جامعة؟ أخي أنا لحالي بالبيت، أنا مستطع أخذتها، ما بصير. العلم يؤتى، معرفة الله تحتاج إلى أن تحضر مجلس علم. كيف تعرفه؟ كيف تعرف آياته؟ كيف تعرف أوامره؟ كيف تعرف الحلال والحرام؟ كيف تعرف الطريق إليه من دون أن يعلمك أحد؟ فما لهم لا يؤمنون؟ ما الذي يسألك؟ عبدي خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعي بخلقه، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ كل هذا كلام رزقه. وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق. كنا نخوض ونلعب، يعني ما في عذر. الله عز وجل الكون كله شهادة له، خلقك من نطفة ثم سواك بشرا سويا، والقبر أمامك، فما الذي يمنعك من أن تؤمن به؟ فما لهم لا يؤمنون؟ يعني إذا كان أب وضعه بأحسن مدرسة وأحسن أساتذة وطقم كتب جدل وعطاه قرطاسية ودفاتر يعني من أعلى مستوى، وعمل له غرفة خاصة مدفأة شتاء مكيفة صيفا، ومكتب وإضاءة خفية ومكتبة، وقدم له نفقات باهظة وعمل له أساتذة خاصين، قام مرة شافه ما عم يدرس، قال له يا بني لما لا تدرس؟ ما الذي يمنعك من أن تدرس؟ هل قصرت بحقك؟ هل هناك شيء لم أقدمه لك؟ فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. كتاب الله، كيف ربنا عز وجل خلق غدة دمعية، هذه الغدة تفرز مادة قلوية من أجل تطهير القرنية ومن أجل تسهيل عمل المساحات الأجفان يعني. وكيف عمل المساحات الأجفان؟ حركة لا إرادية نوبية مشان ترتاح، ما كلفك فيها. لو كلفك فيها أنت عم تحكي وقف بدي أنت عيوني تعمل هيك تكمل، قال لك أي ارتاح اتركها لي. حركة الأجفان حركة نوبية لا إرادية مع مادة قلوية تذيب الرمل، لو دخلت حبة رمل بالعين الدمع يذيبه، هذا الدمع خرج من الغدة الدمعية بشكل معين دقيق، نظف القرنية وسهل عمل الأجفان، ثم انتهى إلى قناة دمعية لا ترى بالعين لشدة دقتها. هذا الدمع له وظيفة أخرى، رطب الأنف، الأنف سطوح متداخلة، الهواء يمر هكذا، جعل هذه السطوح ساخنة، أرقى جهاز تدخين، وجعل هذه السطوح أيضا مغطاة بطبقة مخاطية لذيذة رطبة، حتى الغبار العالق في الهواء المواد الغريبة كلها تعلق، وإذا كان قدرت ذرة غبار وهذا شيء مستحيل تنتقل عبر الفراغات فقط، جعل أشعار تلتقطها، سطوح ساخنة متداخلة عليها طبقة لزجة رطبة وأشعار في الفراغات من أجل أن يصل الهواء إلى الرئتين ساخنا نقيا. لو الواحد نام على ظهره بيتنفس من فمه كأنه عطل جهاز التسخين وعطل جهاز التعقيم. تنكشف اللثة، هذا مرض البوريه، انكشاف اللثة، يصاب برشوحات دائمة، يأتيه الهواء باردا مؤذيا ومعبأ بالغبار أو الأجسام الغريبة. طيب إذا كان الدمع الزاد هو البكاء، معناه البكاء يعني الغدد الدمعية تفرز كميات من الدمع تزيد عن طاقة تصريف الدمع بالقناة الدمعية، والدمع بثير. ربنا عز وجل ذكر في كتابه الكريم وترى أعينهم تفيض من الدمع. هذه الأشياء العلم الآن كشفها، موضوع الغدد الدمعية والتنظيف والتصريف، لكن الله سبحانه وتعالى في موطنين من القرآن الكريم ذكر أن البكاء هو فيضان الدمع، فما لهم لا يؤمن. أليس هناك آيات باهرات؟ العين 130 مليون عصية ومخروط، ربع مليون شعرة، لكل شعرة شريان ووريد وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، فما لهم لا يؤمنون. بالمعدة 35 مليون عصارة هاضمة بتفرز لتر ونصف قد أمين فقين يعني من حمض كلور الماء بكل وجبة الطعام، فما لهم لا يؤمنون. الشمس بعد عنا 156 مليون كيلومتر، قال في شموس حجمها يزيد عن حجم الشمس بثلاثين مليون مرة، هي الشمس بينها وبين الأرض مليون وثلاثمائة ألف مرة، في كازارات شدة إضاءتها وحجمها يزيد عن شمسنا ثلاثين مليون مرة، قال بيكون في بقعة سوداء، هذا الشيء يعني قد لا يصدق، بقعة سوداء إذا دخلتها الأرض انضغطت إلى بيضة، الأرض كلها فيها قوى ضغط تزيد الفراغات البينية بين الذرات، لا كل شيء تشوفه ثقيل وصامل في فراغات هائلة بالذرات تبعه، هذه القوى الضخمة في البقعة السوداء تجعل الأرض بكاملها بيضة، هي الأرض لو ألقيت في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة، الأرض كلها. فما لهم لا يؤمنون. المجرات، أنا بعرف رقم عن المجرات، في حوالي 10,000,000,000 مجرة. أحدث مقالي قرأت قبل يومين 1,000,000,000 مجرة في الكون، هذا في حدود مراصدنا، في حدود تكهناتنا 1,000,000,000. مرصد واحد بأمريكا بالومار كشف منها 1,000,000,000، 1,000,000,000 موجودين، كشفوا 1,000,000,000. قال العين المجردة لا ترى إلا 3 مجرات فقط، المرأة المسلسلة ومجرتين ومجرتنا فقط. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. في آية في هذا الكتاب إلا وتنطق بالكون، الكون كله في الكتاب. بل الذين كفروا يكذبون، الكافر من شيمته أنه يكذب الحق ويؤمن بالباطل، يكذب الحق ويؤمن بالباطل. والله أعلم بما يوعون، معنى يوعون يعني يخبئون من نوايا شريرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. بعض علماء البلاغة قالوا هذه استعارة تهكمية، كأن تقول مثلا فلان ركب عن جدارة وأحرز درجة عالية في الرسوم، أو تقول لإنسان قمة في الغباء، الغباء ما له قمة، هذا استعارة تهكمية. وبعضهم قال لا، على حقيقتها ربما كان العذاب عذاب النار الذي يحرق الجلود أهون من عذاب النفس، فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ما معنى غير ممنون؟ يعني غير منقطع وغير منقوص وغير محسوب. بعض المفسرين قال غير ممنون ليس ممتنا عليهم، ولكن هذا التفسير مرفوض، لأن لله المنة والفضل دائما، بجوز إنسان ما له على إنسان ممنون، أما ربنا عز وجل له على عباده جميعا المنة والفضل. إذن معنى غير ممنون يعني غير مقطوع، غير منقوص، غير محسوب بغير حساب. ما في إنسان يأخذ إلا بحساب. أما ربنا عز وجل إذا أعطى أدهش، وهو العاطي لا يسأل، وهو الكريم لا يبخل، وهو الحليم لا يعجز. درسنا كله فلا أقسم بالشفق، اذكروا الشفق القطبي، هل سور الذي وضعه الله على في الفضاء الخارجي على بعد 65,000 كيلومتر ليقي الأرض من الأشعة الكونية الضارة، أو الشفق الذي تلك الحمرة التي بعد تكون بعد الغروب أو قبل الشروق، تعني الهواء، تعني السحاب، تعني البخار، تعني كروية الأرض. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق وما حوى، والقمر إذا اتسق تمت استدارته، لتركبن طبقا عن طبق. ما له خيار، شب الآن شب، لكن ماشي بطريق الكهولة، والكهولة بعدها في شيخوخة. شفت إنسان ماشي على مهله لا تنتقده، سوف تكون كذلك، لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون يعني بما يخبئون في نفوسهم من نوايا شريرة فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون يعني غير منقوص غير مقطوع غير محسوب والحمد لله رب العالمين.